إلى الله تمضي سريع الخطى بعزم شديد يريع العدا، فتهرق روحك فوق الأديم كما يهرق الغيم بردا مدى. وكم من حصان تنادي الخلاص، فكنت من السامعين الفدا. ولبيت صوت النتى من بعيد، فكنت الكمية يخوض الردى. وكنت الأشم ما يضاهي النسور، وكنت الهزبر يجوب المدى. ثبت الجبال عزيزا، وقلبك للنصر دوما شدا. وخيرت إما الفرار انحيازا، وهيهات للليث أن يشردا. وإما مقامك فوق النجوم، وأنعم مقاما لمن قد هدى. فناديت صبرا نسود العرين، وأسبلت ثوب المنايا ردا. وبيعت الحياة وعيش الهنا، وذكرك في الساح قد خلدا. وقفت بوجه المنايا وحيدا، وللجبل الصم أن يشهدا. وحين نزفت بكاك بدمع، بكى فيك مجدا بكى السؤددا. هنيئا لروح سرت في يقين، تنير الطريق لجيل الفدا. فيحمل غاياته عن قريب، ويمضي بها هازئا بالردى. لئن أبعدتك سهام المنون، وطيفك عن عيننا أبعدا. فخاطوك دربا لأبنائنا، تبعت المعاني لتستشهدا. وإن غاب صوتك بين الأنام، فأنت لكل نشيد صدى. وإن غاب صوتك بين الأنام، فأنت لكل نشيد صدى.